منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم. لما قال النبي عليه السلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء، ليش قال أشعث؟ ليش قال أغبر؟ ليش قال يطيل السفر؟ محمد عليه الصلاة والسلام ما ينطق كلام سواليف، يزود كلمات أشعث وركبت معها أغبر وقالها، لا، يبغى يعلمني وإياك أنك قد تكون في حالة تجتمع فيك جميع شروط إجابة الدعوة ولا ينظر الله إليك ويتخلى ويتركك في أحوج ما تحتاج إليه. قال أشعث، ليش يعني أشعث؟ عشان يعني يرحم، يرحمونها الناس، والله أرحم من الناس. قال أغبر، تشوفه ترحمه، مش هلم بس تبغى تساعده، والله عز وجل أرحم به من أمه. قال يطيل السفر، والله وعد مسافر أن يجيب دعوته. قال ويمد يده إلى السماء مضطر، خلاص انقطعت فيه، طال السفر ما عاد عنده شيء وبيموت في البر، وبدأ يتقلص عنده الأشياء، بدأ ينجف منه الجبين، يتعرق الجبين ونشف النشف عند الحنجرة وجف اللسان، وبدأ يتلمض بشفتيه بس يموت، قال يا ربي يا ربي، ترى يصير عندنا الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات توجع شوي، قال ومطعمه حرام. مش دخل مطعمه الآن، مطعمه من زمان، هو ضحك في القرض الربوي من زمان، الآن هو محتاج، لها علاقة. قالوا مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، شو النتيجة؟ يفرج له ولا ما يفرج له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له. إذن قد يترك الله في وقت تحتاج فيه عشان معصية سويتها من أول. أجل لو ما سويت المعصية هذه بتشوف إيش قال الله عز وجل. لو أنك بدأت المعصية سويت خير. الله عز وجل كلمنا وأخبرنا سبحانه عن يونس عليه السلام ثم أعلمنا، ليش؟ مو عشان نبي، والله ما قال لولا أنه كان من النبيين، لا، قال عن قضية صار كان يسويها في الماضي شفعت له في وقت حاجته. قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات مضطر، وهذا مضطر وأنا وياك بنضطر، إيش تبغى يصير بعدها؟ بعد هذا الاضطرار فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيش قال الله عز وجل؟ طلع ولا ما طلع؟ فلولا أنه كان، إيش معنى هالكلام؟ يعني في شيء مسجل عليه أو لا؟ فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المعظمين لله عز وجل، يعظم حرمات الله، لو ما كان يا ربي إيش كان بيصير؟ كان والله العظيم نفس القصة تكون ليونس بس ما طلع لين الحين.